الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 98 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس الثاني من كتاب ما قل ودل، في الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل. وبينت فيه المسألة الأولى في الدرس 97: لفظ الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعا، حتى يصح دليل بنقله إلى غير الوجوب. وبينت فيها الكلام تفصيلا، وندخل اليوم إن شاء الله المسألة 43 بعد 100، ونصها: بيان استعمال صيغة افعل لغير الوجوب لوجود القرائن بهذا الاستعمال. قلت قد ثبت في المسألة السابقة أن صيغة افعل موضوعة لغة وشرعا للوجوب، ولا تصرف عن الوجوب إلا بدليل أو قرينة معتبرة، وأن الأمر للوجوب ما لم يصرف من الوجوب إلى الندب أو غيره بوجه شرعي. وقد ثبت في الكتاب والسنة ورود صيغة افعل لمعان كثيرة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واعلم أن هذا النزاع إنما هو في المعنى الحقيقي للصيغة كما عرفت، وأما مجرد استعمالها فقد تستعمل في معان كثيرة. قال الرازي في المحصول: قال الأصوليون: صيغة تفعل مستعملة في 15 وجها للإجاب كقوله وأقيموا الصلاة، وللندب كقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويقرب منه التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: كل مما يليك. رواه البخاري ومسلم. فإن الأدب مندوب إليه، وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب وللإرشاد كقوله فأشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال سبحانه: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، فإنه لا ينتفع بالثواب، أو لا ي... فإنه لا ينتقض الثواب بترك الاستشهاد في المداينات، البيوع وما غيرها، ولا يجوز بفعل، ولا يزيد بفعله. وكذلك للإباحة كقوله كلوا واشربوا، وكذلك للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، وقوله واستفزز من استطعت، ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وإن كان قد جعلوه قسما آخر. وكذلك للامتنان كقوله فكلوا مما رزقكم الله، وكذلك للإكرام، صيغة افعل للإكرام أيضا كقوله ادخلوها بسلام آمنين، وللتسخير، وسيأتي معنى التسخير غير هذا، كقوله كونوا قردة خاسئين، وللتعجيز كقوله فأتوا بصورة من مثله، وللإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله وللتسوية كقوله فاصبروا أو لا تصبروا، وللدعاء كقوله رب اغفر لي، وللتمني كقوله ألا أيها الليل الطويل ألا تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وللاحتقار كقوله ألقوا ما أنتم ملقون، وللتكوين كقوله كن فيكون. فهذه 15 معنى من صيغة افعل لغير الأمر. ومن جعل التأديب والإنذار معنيين مستقلين جعلهما 17 معنى، وجعل بعضهم من المعاني الإذن نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم، والخبر نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. كل هذه الآيات تبين أن السياق ليس الأمرية، والتفويض نحو فاقضي ما أنت قاض، والمشورة كقوله فانظر ماذا ترى، والاعتبار قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، والتكذيب نحو قوله قل هاتوا برهانكم، والالتماس كقولك لنظيرك افعل، والتلهيف نحو قوله تعالى موتوا بغيظكم، والتصبير نحو قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فتكون جملة المعاني 26 معنى. انتهى كلام الشوكاني. وزدتكم أيضا فنقلت ما قاله الزركشي في البحر المحيط، قال تنبيهات: الأول خط إمام الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة، لأن قول الشارع أمرتكم بكذا صيغة دالة على الأمر، وقوله نهيتكم صيغة دالة على النهي، وقوله أوجبت صيغة دالة على الوجوب أو دالة على الوجوب، وهذا لا خلاف فيه. وإنما صيغة افعل إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة أو لا تدل عليه إلا بقرينة، هذا موضع الخلاف. قلت في الهامش قد بينت في المسألة السابقة الراجح بلا شك أن الوجوب والأمر بغير قرينة، وإنما القرينة في صرفها من الوجوب إلى غيره. قال والثاني المراد بصيغة افعل وما قام مقامها. قلت في الهامش إضافة على ما ذكره الزركشي هنا ما سأذكره في المسألة القادمة وهي 44 بعد 100 تفصيلا إن شاء الله. من اسم افعل كصه والمضارع المقرون باللام مثل ليقم على الخلاف السابق فيه، وصيغ الأمر من الثلاثي افعل نحو اسمع، وافعل نحو أحضر، وافعل نحو أضرب، ومن الرباعي فعلل نحو قرطص، وأفعل نحو أعلم، وفعل نحو علم، وفاعل نحو ناظر، ومنه الخمسي تفعلل نحو تقرطص، وتفاعل نحو تقاعس، وانفعل نحو انطلق، وافتعل استمع، وافعل نحو احمر، ومن السداسي استفعل نحو استخرج، وفعولل نحو اغدودن، وافعال نحو أحمار، وأفعول نحو أغلوط، وكذلك المصدر المجعول جزء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى فتحرير رقبة أي فحرروا رقبة، وقوله فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، وقوله كفدية من صيام أي فافدوا، وقوله فعدة من أيام أخر أي صوموا عدة من أيام أخر، كل هذه من صيغ الأمر الأمرية. قال وإنما خص الأصوليون افعل بالذكر لكثرة دورانه في الكلام، وترد صيغة افعل لنيف وثلاثين معنى، يعني أكثر من 30 نيف من 3 إلى 9. الرابع التأديب، وعبر عنه بعضهم بالأدب، ومثله ومثله بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، قال وليس في القرآن غيره، ومثله القفال بالأمر بالاستنجاء باليسار كما في حديث مسلم من حديث في صحيح مسلم وأكل الإنسان مما يليه، ومثله ابن القطان بالنهي عن التعريس على قارعة الطريق، والحديث هنا في الهامش رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري في الزوائد وحسنه الشوكاني في نيل الأوطار وحسنه الألباني في تعليقي على سنن ابن ماجه. والتعريس هو البيات بالليل في السفر للنوم عندما يسافرون يصيبهم التعب في نهاية اليوم فينامون لا يناموا على الطريق. والأكل من وسط القصعة والحديث عند ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه المجد في المنتقى كذا في الهامش عندي. وأن يقرن بين التمرتين، قلت في الهامش رواه أحمد وصححه أحمد شاكر في المسند والطيالسي في مسنده بلفظ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال فيسمى هذا أدبا، يعني لا يأكل تمرتين في فم واحد، لا سيما إن كان يأكل مع الناس حتى يدع الآخرين يأكلوا معهم، وهو أخص من الند، فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق، وكل تأديب ندب من غير عكس. الخامس الإباحة، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هو على الإباحة ليس على الأمرية، وبينت هذا الكلام في سلسلة الأبحاث المقالات الفقهية الأصولية، أن أصل تعدد الزوجات على الجواز. السادس الوعد، كقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السابع الوعيد ويسمى التهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر يعني هذا ليس أمرا، وبدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا في نفس الآية، قال وقوله اعملوا ما شئتم، بدليل قوله فإن مصيركم إلى النار، يعني نفس الآية بتبين الآية الثانية تبين أن اعملوا ما شئتم ليس على ظاهره في الأمر وفعل الشيء الذي يراد حتى لو كان حراما. ومنهم من قال التهديد أبلغ من الوعيد، ومثل محمد بن نصر المروزي للتهديد بقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله لإبليس واستفزز من استطعت، ومنه قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير. الحديث قلت رواه أحمد في المسند في الهامش يعني، وأبو داود في سننه، والدارمي في سننه، والبراقي في الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، والتشقيص التجزئة والتبعيض، والمراد فليستحل أكلها أو فليستحل أكلها ليكن لها جزارا، كما في عون المعبود بشرح سنن أبي داود. والحديث سكت عنه المنذري ورواته ليس فيهم مطعون. طيب، قال وكيع معناها بعضها فليشقص. التاسع الإنذار، قوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، والفرق بينه وبين التهديد من وجهين، أحدهما الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون. ثانيهما أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم، يكون ظاهره التحريم والبطلان، وفي الإنذار قد يكون كذلك وقد لا يكون. الحادي عشر السخرية، كقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين، وجعله الصيرفي وابن فارس من أمثلة التكوين، قال ابن فارس هذا لا يكون إلا من عند الله، من الله سبحانه وتعالى، تكوين الخليقة، ومثل بها ابن الحاجب في أماليه للتسخير، ومثل للإهانة بقوله كونوا حجارة، قال والفرق بينهما أن التسخير عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل لمن جعلناهم على هذه الصفة، في قوله كونوا قردة خاسرين خاسئين، والإهانة عبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه، أي أنتم أحقر من هذا. لذلك تكلمت في مسألة التسخير، قلت سيأتي التسخير بمعنى آخر. تنبيه، وقد وقع في عبارتهم التسخير، والصواب ما ذكرناه بأن السخرية الهزء، كقوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأما التسخير فهو نعمة وإكرام، كقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الخامس عشر الاحتياط، ذكره القفال ومثله بقوله تعالى ومثله بقوله تعالى: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا، بدليل قوله: فإني لا أدري أين باتت يده، رواه مسلم في صحيحه بلفظ إذا استيقظ، أي فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها فليغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء. الحادي والعشرون التحسير والتلهيف، ذكره ابن فارس بقوله تعالى: قل موتوا بغيظكم، وقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الرابع والعشرون، أنا ذكرت في كلام الشوكاني الكثير من هذه الصيغ، فهنا أذكر ما لم أذكره، فأذكر يعني الخامس عشر وبعده الحادي والعشرون وبعده الرابع والعشرين. التحكيم والتفويض، كقوله: فاقض ما أنت قاض، وسماه ابن فارس والعبادي التسليم، وسماه ابن نصر المروزي الاستبسال، قال: أعملوه أنهم عفوا أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر، أي السحرة لفرعون بالصبر على ما سيفعله فيهم من القتل، وأنهم غير تاركين لدينهم، وأنهم يستقلون بما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله تعالى. ومنه قول نوح: فأجمعوا أمركم، أخبرهم بهوانهم عليه. الخامس والعشرون التعجيب، ذكره الصفي الهندي ومثله بقوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز، ومثله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ومثل ابن الفارس والقرافي للتعجب بقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر. أما السابع والعشرون المشهورة، كقوله تعالى: فانظر ماذا ترى. والفرق بينه وبين المسألة: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أن السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يسأل، والمشورة تقع تقوية للعزم. التفريق بين الأمرين. الثامن والعشرون قرب المنزلة، مثل قوله: ادخلوا الجنة. الحادي والثلاثون إرادة الأمثال، كقولك: عند العطش اسقني ماء، فإنك لا تجد من نفسك عند التلفظ به إلا إرادة السقي، أعني طلبه، فإن فرض ذلك من السيد لعبده تصور أن يكون للوجوب أو الند مع هذه الزيادة، وهو إتحاف السيد بغرضه، وذلك غير متصور في حق الله تعالى. الثاني والثلاثون إرادة الامتثال لأمر آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والحديث رواه الطبراني في الكبير وأحمد في المسند وصححه أحمد شاكر، والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان، ولكن اعتضد بطرقه، قاله الحجر بن حجر في التلخيص الحبير، فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل، وإنما القصد به الاستسلام وعدم ملابسة الفتن. الثالث والثلاثون التخيير، كقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ذكره القفال. ثم قال: وأقسام الأوامر كثيرة لا تكاد تنضبط كثرة، وكلها تعرف بمخارج الكلام وسياقه وبالدلائل التي تقوم عليها، كما قلت في اللقاء السابق مسألة القرائن والسياقات وما قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم ومن اللغويين، أن الكلمة يختلف معناها من سياق لآخر ولزوما بالقرائن وما شابه، وهذا يدل على أن الكلمة تختلف وليس لها معنى واحد في كل السياقات. ثم تكلم على القرائن السابقة في حمل الصيغة على ما سبق فقال: وكل من باب المعاملات والمعارضات فالأمر فيه إرشاد وحظر وإباحة، كالأمر بالكتابة بالبيع وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أي إن شئتم، ولهذا قال فمن تصدق به فهو كفارة له. قال وكل ما أجاز أن يستدل به على خصوص العام جاز أن يستدل به على أن الأمر ليس للوجوب. وقد تردد وقد ترد الآية الواحدة بأمرين مختلفين لمعنيين، نحو قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقوله فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقوله وكاتبوهن فكاتبوهم، ثم قال وآتوهم. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي أجمعوا على أنها متى كانت بمعنى الطلب والشفاعة أو التعجيز أو التهديد أو الإهانة أو التقريع أو التسليم والتحكيم لمن لم يكن أمرا، وأما التكوين فقد سماه أصحابنا أمرا كقوله تعالى كن فيكون. إذا علمت هذا فلا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع المعاني، طبعا دي تبع السياق، لأن أكثرها لم يفهم من صيغة تفعل لكن بالقرينة. يبقى كل ما ذكر هذا ذكر لك 33 وجها في المسألة، كل هذا وارد بالأدلة بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولكن الإجماع على أن الأمر للوجوب في الأصل، فإن وجد صارف من الوجوب إلى الاستحباب فبها ونعمة، وإلا فهذا ضلال مبين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ثم ذكر 12 قولا في كون الأمر ليس للوجوب، وكلها باطلة تخالف الكتاب والسنة والإجماع كما مر مفصلا محققا في المسألة 42 بعد 100، أقصد اللقاء السابق وهو الدرس 97، وهو الدرس 97. ننتقل إلى المسألة 44 بعد 100، كيفية ورود الأوامر الشرعية الواجبة. قال ابن حزم الإمام في الإحكام في أصول الأحكام الأوامر الواجبة ترد على وجهين، أحدهما بلفظ افعل أو افعلوا، والثاني بلفظ الخبر، إما بجملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول، وإما بجملة ابتداء وخبر. احنا بينا الصيغ في الأمر للند والاستحباب وللإكرام وللتهديد وللسخرية وما شابه، هنا بنتكلم على كيفية ورود الأوامر الشرعية الواجبة. احنا قلنا الأصل صيغة افعل للوجوب ما لم يرد دليل، ما لم يرد دليل، تمام؟ فإن ورد دليل صرفناه من الوجوب إلى استحباب. هنا نتكلم في كيفية ورود الأوامر الشرعية افعل، وقد يكون هناك صيغة أخرى، هذا هو المراد. فقال فأما الذي يرد بفعل بلفظ فعل بلفظ افعل أو افعلوا فكثير واضح، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وخذ من أموالهم صدقة وما أشبه ذلك. وأما الذي يرد بلفظ الخبر، يعني صيغة من صيغ الأمرية والأمر الوجوب، بلفظ الخبر وبجملة افعل وما يقتضيه، تمام؟ طيب، فكقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله كتب عليكم القتال، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم كما في البخاري ومسلم عندكم في الهامش وما أشبه ذلك. وكثير من الأوامر التي ذكرنا وردت كما ترى بمفعول لم يسمى فاعله، ولكن لما قال عز وجل وقوله الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمنا يقينا لا مجال للريب فيه أنه لا ينقل أمرا ولا نهيا إلا عن ربه تعالى. فكان السكوت عن تسمية الآمر والناهي عز وجل وذكره سواء في صحة فهمنا أن المراد بأحكام الشريعة هو الله وحده لا من سواه. وأما ما ورد من هذا بجملة لفظ ابتداء وخبر كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، وقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها، وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كل هذه صيغ للأمرية بعيدا عن افعل التي هي أصلها افعل. وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا خبر في صيغة الأمرية، كل هذه الآيات. وقوله ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومثل ذلك كثير. قال فلا طريق لورود الأوامر والشرائع الواجبة إلا على هذين الوجهين اللي هما إيه؟ صيغة افعل والخبر الذي هو خبر ولكنه في الأصل أمر. فأما عنصر الأمر والنهي فإنما هو ورد بلفظ افعل أو لا تفعل، فهذه صيغة لا يشركه فيها الخبر الذي معناه الخبر المحض، خبر فحسب، في فرق بين الخبر والأمر، ولا يشركه فيها التعجب، ولا يشركه فيها هذه الصيغة الطلبة، بينته في الهامش الطلبة المطلوب والحاجة كما في المعجم الوجيز. فما كان منها إلى الله عز وجل فهو الدعاء فقط، وما كان منها إلى من دونه تعالى فهو الرغبة. وقد يسمى الدعاء إلى الله تعالى أيضا رغبة، ولا يسمى الدعاء على الإطلاق إلا ما كان طلبة إلى الله عز وجل، حتى إذا جاز أضيف أن ينسب إلى غير الله تعالى فنقول ادعو فلانا بمعنى ناديه، أي ناديه. قال وأما المقدمات أو المقدمات المأخوذة لإنتاج النتائج في المناظرة فإنما الأصل فيها أن تصاغ بصيغة الخبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما في صحيح مسلم. النتيجة فكل مسكر حرام، إلا أننا في مناظرتنا أهل ملتنا وأهل نحلتنا فيما تنازعنا فيه قد غنينا عن ذلك لاتفاقنا على أن لفظ افعل مقدمة مقبولة أو مقدمة مقبولة تقوم بها الحجة فيما بيننا قياما تاما. قلت في الهامش هذا هو الحق، وفعل الأصوليين بإيجاد المذاهب في صيغة افعل هل للوجوب فتقوم بها الحجة أم لا يبطل هذا كله ويهدم الديانة وينقض عرى الإسلام عروة عروة، وقد بينت هذا في اللقاء السابق. قال ويميز ما جاء في الأوامر بلفظ الأخبار مما جاء بلفظ الخبر ومعناه الخبر المجرد بضرورة العقل. فإن قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هو بمنزلة قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا ليس بخبر، هذا حكم وهذا أمر في ظاهر ورود الأمر. إلا أن أحد اللفظين خبر مجرد لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الخبر، والآخر لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الخبر، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير رقبة هنا الأمر، وإنما علمنا ذلك لأن ذلك ليس في وسعنا، وقد أمننا الله من أن يأمرنا أو أمننا، قد أمننا الله من أن يأمرنا بما ليس في وسعنا، لأنه هنا قال لأن الجزاء جهنم، لأن الجزاء بجهنم لا يجوز أن يؤمن أو نؤمن نحن به، الله الذي يؤمننا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما التحرير للرقبة وتسليم الدية فضرورة العقل، علمنا بضرورة العقل، علمنا أن ذلك من مقدوراتنا ومما لا يفعله الله عز وجل دون توسط أو توسط فعل منا. فبهذا يتميز ما كان الخبر معناه الأمر، قلت في الهامش والأمر في الآية من دخله فأمنوه في قوله ومن دخله كان آمنا، وما قال وما كان منه مجردا للخبر في معناه ولفظه. قال فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين المذكورتين فهو فرض أبدا ما لم يرد نص أو إجماع على أنه منسوخ أو أنه مخصوص أو أنه ندب أو أنه بعض الوجوه الخارجة عن الإلزام. وأما صورة الندب فهو أن يرد بلفظ لو أو بمجرد الفاعل أو الفعل أو بمدح الفاعل أو الفعل، مثل قوله أو مثل قوله عليه السلام إذ قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، ثم قال من قريش، ثم قال عليه السلام لو أن الناس اعتزلوهم. هذا حديث في البخاري ومسلم. فكان هذا ندبا إلى ترك القتال مع المتأولين منهم. ومثل قوله عليه السلام لو اغتسلتم، هذا في صحيح البخاري ومسلم في اغتسال بيوم الجمعة، وإنما أوجبنا غسل الجمعة بحديث آخر لو اغتسلتم، هو بيبين ما قاله حتى لا يفهم خطأ. فيه لفظ الإيجاب اللي هو في الهامش قوله غسل الجمعة واجب على كل مسلم كما في البخاري ومسلم، وفي رواية حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، رواه البخاري ومسلم أيضا. وأما المدح فمثل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فكان ذلك حظا على مثل فعلهم وهو الاستنجاء بالماء. ومنه ومثله إخباره عليه السلام ألا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين وما أشبه ذلك. فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب لا إيجاب، يعلم ذلك أو يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها، علم بضرورة لا يفهم سواه. قال وأما الأمر، وأما أمر الإباحة فإنه يرد بلفظ أو، مثل قوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، ومثل قوله عليه السلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، الوقوف بعرفة كما في الهامش رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم كذلك في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقد يرد لفظ الإباحة بلا حرج وبلا جناح، مثل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، وقوله عليه السلام وقد سئل عن تقديم الرمي على الحلق على النحر، وتقديم الحلق على النحر وعلى الرمي لا حرج لا حرج كما في صحيح مسلم والبخاري. وهذا النص صح لنا أن قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أنه ليس المراد به النحر، ولكن بلوغ وقت الإحلال بالنحر مع موافقة قولنا بظاهر الآية دون تكلف تأويل بلا دليل. ومثل قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ومثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومثل قوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كل هذه آيات تبين المراد. وقوله تعالى فإذا أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يريد تعالى قبل تمام الحولين بنص الآية. وقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، كل هذه أدلة تبين. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال وهذا المعهود في اللغة، والآيات بينة. ومن أراد أن يجعل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما حجة في إيجاب الطواف بين الصفا والمروة فرضا على الحاج وعلى المعتمر فقد أغفل جدا، لأنه يلزمه مع مخالفة مفهوم اللغة أن يقول في الآيات التي تلون آنفا إن كل ما ذكر فيها فرض، فإن افتداء المرأة من زوجها فرض، وإن مراجعة المطلق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الزوج الثاني له فرض، وإن قصر الصلاة فرض، وإن طلاق المرأة قبل أن تمس فرض، وإن تصالحهما على فطام الولد قبل الحولين فرض، وكذلك سائر ما في تلك الآيات. وإنما أوجبنا السعي بينهما فرضا لحديث أبي موسى الأشعري إذ أمره عليه السلام بالطواف بينهما. بهذا الإمام يبين لك أصل المسألة، ثم يأتي بدليل من السنة يبين على خلاف الأصل وصرف هذا الأصل عن إلى أمر آخر. قال ولولا ذلك الحديث ما كان السعي بينهما فرضا لا في عمرة ولا في حج، وإنما قلنا أيضا بوجوب القصر فرضا لقول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته. الحديث صحيح مسلم في قصر الصلاة بلفظ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، نفس الحديث ده استدل به الإمام ابن القيم في مسألة الأمرية هنا، وصرفه عن الأمرية بشيء آخر كما بينت في كتاب مقل ودن، وبأحاديث أخر صح بها وجوب قصرها. قال وكل لفظ ورد به عليكم فهو فرض، وكل أمر ورد بها لكم أو بأنه صدق فهو ندب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم، ده استحباب، لكن الفرض كتب عليكم الصيام، لأن علينا إيجاب ولنا صدقة، وإنما معناها الهبة، وليس قبول الهبة فرضا إلا أن يؤمر بقبولها فيكون حينئذ فرضا كما بين بنفس هذه الصورة وهذه الكيفية ابن حزم ابن القيم. قال ومما تحل به الأوامر على الندب أن يرد استثناء يعقبه في تأخير المأمور أو في تخيير المأمور، مثل قوله تعالى في الديات إلا أن يصدقوا في أمر ثم بعد كده صرف، وفي وجوب الصداق إلا أن يعفون، وفي قضاء الدين وأن تصدقوا خير لكم، وما أشبه ذلك. وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسألة الرابعة والأربعون بعد المئة كيفية ورود الأوامر الشرعية الواجبة، وبينت فيها بعد افعل في مسألة الخبر، وبين فيه الإباحة، وبين فيه هذه الصور المختلفة ليبين لك صيغ الأوامر الشرعية. وبهذا ننتهي من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.